Book 2 أحد عشر بادكوندو الشهور نيللو يناير جنوري فبراير فبراير مارس مارس أبريل أبريل مايو مي يونيو جون هذه ستة أشهر إيفي آرو نيللو يناير فبراير مارس جنوري فبراير مارشي أبريل مايو ويونيو أبريل مي جون يوليو جولاي أغسطس أغسط سبتمبر سبتمبر أكتوبر أكتوبر نوفمبر نوفمبر ديسمبر ديسمبر وهذه أيضا ستة أشهر إيفي كودا آرو نيللي يوليو أغسطس سبتمبر جولاي أغسط سبتمبر أكتوبر نوفمبر وديسمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر